بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأنر بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. أيها الأحبة في الله، النوازل والأزمات هي مختبر عظيم تختبر به الأمة ويمحص ما في صدورها، فبها تزكو النفوس وتعلو إلى الغايات العظيمة التي أرادها الله عز وجل منها، وبها تتساقط الأوراق اليابسة الفاسدة التي تثقل الشجرة المعطاء وتعيقها عن إيتاء ثمرها في كل حين بإذن ربها. بهذه الأزمات تكتسح العقبات والعوائق في طريق عز الأمة ورقيها، وكما يقولون وكما قال الله عز وجل قبل ذلك بأن النصر إنما يكون بالاستقامة على أمر الله عز وجل وعلى دينه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن النصر الظفر والنصر مع الصبر على مثل هذه الأزمات والنوازل. وهكذا كانت هذه النوازل والأزمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب عزها وتمكينها، فما تمر أزمة ولا تحدث نازلة إلا ويحدث للمسلمين بها ومعها من النصر والتمكين والعز ما لم يخطر لهم على بال. فهذه حوادث سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تترى تدل على ذلك. أمر بشكل خاطف سريع على بعض هذه النوازل والأحداث لنعرج بعد ذلك في آخر هذا اللقاء على أهم ما يستقى ويستفاد من هذه النوازل، وكيف استقى منها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استقى منها علما ودراية وعبودية له سبحانه وتعالى. الأزمات كثيرة والنوازل عظيمة، وهذه بعضها. كان أول ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أزمة ونازلة كانت كربا وامتحانا وتمحيصا، نزول الوحي على قلبه صلى الله عليه وسلم حتى أصابه ما أصابه حين أتاه جبريل عليه السلام وأوحى إليه بالنبوة، فجاء خائفا مرتعدا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني، وكان يصيبه ما يشبه الغشية عند إتيان الوحي حتى يسرى عنه صلى الله عليه وسلم وقد طفح عرقا مما كان منه. وهكذا الأنبياء وهكذا أفاضل الخلق، إنما يبتلى الإنسان ويكرب على قدر دينه. ثم كان حصار الشعب، وفيه من الأذى النفسي والاجتماعي والبدني، والإصابة بالجوع واللأواء، ومعاناة الضعفاء من كبار السن والنساء والصغار. كل ذلك عملته قريش لتحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ترك دينهم. وكان هذا الحبس والحصار من أشد ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، وإنما امتد 3 سنوات كاملة. جاءوا إلى تلعة أو شعب فسدوه من آخره، وحصروا فيه بني هاشم وبني عبد المطلب ليكون ضغطا معنويا وماديا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليتركوا دينهم. كان ذلك في غرة محرم من السنة 7 من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أنه لما ظهر الإسلام وقوي وأكثر المقبلون عليه، خشية قريش وصناديدها خشوا من تمكن هذه الطائفة المؤمنة من قريش بما يهدد مصالحهم ويهدد الشبكة الاجتماعية التي كانت ترتبط بهذه الأوثان. ما كانوا يعرفون وما كانوا يقولون بأن الأوثان في نفسها تضر أو تنفع، ولكنه التقليد الذي تتوارثه الأقوام بعد الأقوام والأمم بعد الأمم، ثم تتشبع به القلوب والنفوس حتى لا يرى الناس حقا إلا هذا، حتى وإن كان وثنا يعبد أو صلصالا توجه له الصلاة من دون الله عز وجل. خشوا على هذه الروابط الاجتماعية والمصالح المادية أيضا من خلال الرفادة والسدانة والقيام على أمور الحجيج والجاه والمنصب والشرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وكما قال الله عز وجل عن أبيه وأبينا إبراهيم عليه السلام في سر عبادة الأوثان، ليس في ذاتها ولكنه حب الدنيا والتعلق بها، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر ببعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. كانت هذه الأوثان يعلم المشركون بعقولهم وفطرهم وحكمتهم أيضا أنها لا تضر ولا تنفع، ولكن كانت معقد للرابطة القومية التي لا تقوم على أساس الدين، ومعقد للرابطة الاجتماعية التي تتشابك فيها المصالح وتتداخل فيها الأهواء. فإذا جاء إنسان وأزال هذه الأصنام فكت جميع هذه الروابط وقوض جميع هذه المصالح المادية التي يرتبط بها أولئك، فيأتي السيد من القوم والعلية من الملأ يأتون ليبحثون عن منصب جديد وعن سيادة جديدة وعن مصدر من مصادر المال جديد، لأجل من؟ لعين بني هاشم ولأجل نبيهم الذي قد جاء بهذه النبوة؟ لا، لن يكون ذلك. وهذا في الحقيقة يا إخوان تنبيه مهم إلى أن من أعظم الأخطار التي نهملها لتتجاوز أمتنا أزماتها ونكباتها هو قضية التعلق بغير الله، محبة الدنيا، محبة الجاه، محبة المنصب، تقديم هذه الأشياء على مرضات الله عز وجل ومحبوباته. ولهذا كانت هزائم الأمة المتتالية سببها هو الإخلاد إلى الدنيا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فهذه العقيدة أحبتي في الله، عقيدة المحبة، أن يحب الله فلا يحب الدنيا، أن يكره المعصية فلا يحب أهلها، أن يكره الكفر فلا يحب أهل الكفر، أن يخاف من الله فلا يخاف من أهل الدنيا. هذه العقائد يا أخوان عقائد ماذا؟ عقائد جانبية، أخلاق يعني اجتماعية ليست ضرورية، لا، جزء من أهم أنواع العقيدة، وهو توحيد ماذا؟ توحيد الإلهية. ومع ذلك مع الأسف الشديد في برنامجنا ومنهجنا اليومي ليس توحيد الإلهية بمعناه الإيماني ومعناه التربوي نحرص عليه بقدر ما نحرص على رسمه العلمي، والمطلوب هو الاثنان. هناك من يقول يخرج المناهج العلمية والعقدية والرد على المخالفين والرد على أهل الشرك، يخرجها ويجعل العقيدة فقط الجانب التربوي الإيماني. كما أن هناك أيضا من يأتي ويقول هذه العقيدة الجانب العلمي والرد على المشركين، ويكون من أضعف الناس إيمانا وخوفا من الله عز وجل ومحبة، ومن أقل الناس محبة له، ثم يزعم أنه على العقيدة. العقيدة كل لا يتجزأ، كل هذا جزء من العقيدة، عبادة غير الله والطواف على القبور والأضرحة ودعاء غيره سبحانه وتعالى والتوسل غير المشروع وغيرها من أنواع توحيد الإلهية، كلها جزء من هذه العقيدة مهم. والجزء الآخر أيضا لا يقل عنه أهمية، التربية الإيمانية. ولهذا انظر أكثر كتاب الله عز وجل فيما جاء في الموعظة، جاء في التذكير، جاء في بيان المحبة وبيان الخوف وبيان تعظيم الله عز وجل وقدره حق قدره. وهكذا لا تكون الطائفة المؤمنة تواجه الأزمة إلا بهذا النسيج المتكامل من العقيدة التي لا تجزأ ولا تقسم. وحين جزأت وقسمت كان من آثارها أزمات أصبنا بها وأزمات لم نحسن استثمارها لنخرج منها بإذن الله عز وجل أقوياء، كما استثمر النبي صلى الله عليه وسلم الأزمات والنكبات التي مرت به. كان الصبر وكانت المصابرة في أزمة حصار الشعب حتى اضطر المشركون أيضا بقدر من الضغط والعمل الشرعي والتربوي والإيماني وحتى الضغط السياسي على قريش، وقد ذكر أهل السير شيئا من ذلك، حتى خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم فالحا مفلحا هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم جاء عام الحزن، كان معه من يعينه صلى الله عليه وسلم ومن ينصره، عمه أبو طالب وزوجه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان ذلك بعد حوالي 10 أعوام من بعثته صلى الله عليه وسلم، وحتى سمي ذلك العام عام الحزن لأنه ماتت فيه خديجة وهي المواسية وهي الموالية وهي المهيئة بيت النبوة ليتربى ليعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه نفسه بتربيته بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونوع أيضا من الدفع المعنوي الذي كان يلقاه من خديجة. ماذا فعلت معه وقالت له حين نزل عليه الوحي وجاء وهو مضطرب وزملت؟ قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقضي الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. ذكرته بأفعاله، ذكرته بكراماته، ذكرته بأعماله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك أثره العظيم في نفسه صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب مناصرا له أيضا معنويا وماديا وسياسيا، وكان يقف دون قضاياه صلى الله عليه وسلم، فحزن لموته، وكان من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وهذا في الحقيقة ينبه إلى قضية يا أخوان، التعلق بالدنيا وخطرها منعت هذا الرجل الذي عرف الحق، ولكنه قال لولا الملامة، هناك رابطة قبلية وهناك رابطة اجتماعية، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ثم كان يوم الرجيع، وكان في سنة 3 من الهجرة، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة، فأخذتهم قبيلتان من قبائل العرب بين مكة والمدينة، عضل والقارة، وأخذوهم، وكانوا قد دعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أحد كبرائهم وعظمائهم قدم إلى النبي فعرض عليه الإسلام، فكأنه تردد. وعدنا يا إخوان، ما تأتي في شيء في السيرة ولا تعود إلى قضية الرابطة الاجتماعية ومحبة الدنيا. هو مقتنع لكن يخشى من قومه، قال: لو بعثت فينا من يدعو، إن معك حقا يقول، ولكن لو بعثت فينا من يدعو فإن فينا إسلاما، أي قربا من الإسلام. فما أراد أن يسلم حتى يسلم قومه. وهذه مع الأسف هذه الأخطار المحدقة: الزوجة، الولد، الوطن، العشيرة، محبة الدنيا، محبة الجاه، محبة المناصب والتعلق بها، تنسى وتكون آخر الشيء في التأثير على القلب والنفس، ثم نسى بعد ذلك عن النصر والتمكين. قال: فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث 6 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: مرثد بن أبي مرثد الغنوي رحمه الله رضي الله عنه، وخالد بن البكر الليثي، وعاصم بن أبي ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه، وخبيب بن عدي وهو صاحب القصة المشهورة في قتله، وزيد بن الدثنة، ومعاوية، وعبد الله بن طارق. بعثهم علماء وفقهاء ودعاة ومعلمين، حتى إذا كانوا على ماء الرجيع وهو ماء لهذيل غدروا بهم وأخذوهم. قال: فلم يرع القوم، أي لم يحسوا إلا وهم في رحالهم، إلا والرجال بأيديهم السيوف فوق رؤوسهم. قال: فغشوهم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم، فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتالكم، ولكن نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقاتلكم. فقتلوهم وغدروا بهم. وكان لهم في ذلك قصة طويلة أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان منها قصة خبيب بن عدي التي قال فيها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب، كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلوم موزعي. وكانت له قصة عظيمة جدا عرفتموها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت من النكبات ومن الأزمات في وقت البناء، بناء النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه ولأصحابه ولدعاته، فكانت عليهم أزمة وكانت فيهم نكبة. ثم كان بئر معونة، هذا الماء الذي قتل على صعيده خيرة من خيرة قراء النبي صلى الله عليه وسلم وعلمائه، وكانت قريبا من قصة ماء الرجيع. وطلب بعض أهل نجد، وكان منهم أبو البراء عامر ملاعب الأسنة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان منه ما كان، وعرض عليه الإسلام وكان قريبا، فطلب منه مرة أخرى أيضا أن يذهب بعض القوم إلى نجد ليدعوهم إلى الإسلام. وكان مما قال: يا محمد، لو بعثت من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو البراء عامر ملاعب الأسنة: أنا لهم جار، أي أنا أضمن، فليدعو الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه، قيل أنهم بلغوا 40، وقيل بلغوا 70، منهم المنذر بن عمرو الساعدي، والحارث بن الصمة، وحرام بن ملحان العدوي، وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي، ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في جمع من القراء والدعاة إلى الله عز وجل. قال: فساروا حتى نزلوا بئر معونة، وهي بئر لبعض بني سليم، فنزلوا عليها، فما كان من بعض القبائل المجاورة إلا أن أغارت عليهم وأحاطتهم من كل جهة. وكان اثنان من القراء قد ذهبوا في سرح القوم، كأن معهم بعض الرعي في ناحية قصية عن القراء، فجاءهم وغشوهم وقتلوهم عن آخرهم، إلا واحد كان تظاهر بأنه قد أصيب ثم أنجاه الله عز وجل ولم يقتل إلا في غزوة الأحزاب. فما راعى الأخوين الصحابيين الذين ذهبا في سرح القوم إلا والطيور الجارحة تدور على موقع المقتلة، فقالوا: والله إن بأصحابنا لشيئا. فلما أن أشرفوا من مكان عال وإذا بالقوم على خيولهم والأسياف بأيديهم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجدلين على هذه الأرض الطاهرة بدمائهم رضوان الله تعالى عليهم، خرجوا دعاة إلى الله عز وجل. فلما أن بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصابته موجدة عظيمة، فإنه قد رجا أمرا أن يسلم أهل نجد فيتقوى بهم ويتقوى بهم الدين، ورجا أن يكون في ملاعب الأسنة أن يكون فيه إسلاما وعونا، وإن كان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خين وغدر بعهده والأمانة الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد بعث خيرة من رباهم هذه الفترة الطويلة، منهم من كان معه في مكة من أهل بيعة الرضوان، وكان من رباه وعلمه في المدينة صلى الله عليه وسلم، وكانت عليهم معقد الآمال بعد الله عز وجل. أصابته الموجدة العظيمة والكرب الشديد والقهر العظيم مما فعلته به هذه القبائل، فكان أن شرع لأجل ذلك القنوت، وكان هذا أول ما شرع. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يقنت عليهم وعلى ما صنعوا بالقراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ثم كان مصاب عظيم ونازلة كبيرة هي حادثة الإفك، وقد عقدت فيها ندوات وألقيت محاضرات، وفيها من الدروس والعبر النفسية والاجتماعية والشرعية والعلمية الشيء الكثير. وكانت كما قلت مختبرا أيضا لبيت النبوة، ومختبرا أيضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعناية من الباري جل جلاله في قضية من أخطر القضايا، هي قضية العرض والكلام فيها والتهمة فيها، كما كانت أزمة أيضا نفسية محص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد كانت تشريعا عظيما لقضية إلقاء التهم والكلام في أعراض الناس كان لها أثرها العظيم. ثم كان تحويل القبلة، ويظن بعض الناس أنه قد مر مرور الكرام، لا، كانت كربا ومصابا وأزمة نفذ من خلالها الكفار والمشركون وأهل الكتاب والمنافقون، وأرجفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل ذكر بعض أهل السير أن هناك من ارتد حين غيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ولهذا قال الله عز وجل: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم كانت غزوة الخندق، وفيها أزمة وتمحيص، قلة في عدد المسلمين، كثرة في عدد المشركين، ثارات عظيمة لمشركي مكة ومشركي نجد ومشركي العرب. الطابور الخامس المنافقون داخل المدينة، مصاب عظيم. اليهود في الزوايا التي لم تستر بين حرار المدينة، المدينة فيها ثلاث حرار، وكان بين الحرار الثلاث مكان لبني النضير ومكان لبني قريظة ونخيل، ولا مجال لحفظه وحمايته إلا من خلال يهود، ما هناك مجال آخر. ولهذا عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وتعاقد معهم على حماية ما يليهم من هذه الأشياء، فاستعدوا له. وحين رأوا أكثر من 10,000 مقاتل يحوطون المدينة من أنحائها غدروا، وهم قوم غدر، فهم هم اليوم كما كانوا بالأمس. كان هناك الريح الشديدة وهي كافية، فكيف ومعها برد شديد التي كان يقول فيها حذيفة بن اليمان حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر في خبر القوم؟ فلم يقم أحد. قال: والله إن أحدنا لا يستطيع أن يبعد رجليه ويديه من جسده من شدة البرد والريح الشديدة. وهناك أيضا عنصر آخر، الظلمة الشديدة، حتى يقول الراوي: كان أحدنا يحرك يديه أمام عينيه لا يرى شيئا. أي حالة نفسية ورعب شديد تصيب الناس في العادة في هذا المقام. وكما وصف الله عز وجل قال: وزلزلوا زلزالا شديدا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان يضرب الكدية صلى الله عليه وسلم حتى تلمع، فإذا لمعت قال: رأيت فيها قصور كسرى وقيصر، صلى الله عليه وسلم، حالة من حالات اليقين والرضا والاستبشار والثبات على دين الله عز وجل في أحلك الأزمات، صلى الله عليه وسلم. اشتدي يا أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فأرسل الله ريحا وجنودا لم يرها المسلمون، حتى فرق بها الأحزاب وفرق بها الأجناد، وكانت الدائرة والحول والقوة والطول بحول الله وقوته وطوله بعد ذلك للإسلام والمسلمين. أعرج على أهم ما استفيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النوازل والأزمات، وأهم الأحكام أيضا المتعلقة بالقنوت في هذه النوازل. أولا، تمحيص المؤمنين. قال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، قل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. النفوس يا إخوان فيها دخن، ونفوسنا فيها دخن، وهذه تحتاج إلى تمحيص، ولا نصر إلا بعد تمحيص. ولهذا علينا أن نستفيد من الأزمات أن نراجع ربنا، وأن نمحص ما في قلوبنا لله عز وجل حتى تزكو له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يترك ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله، ما دام أنها سعة صدر وأنس وأكل وشرب وراحة، وربما كانت هذه الصحبة الصالحة أيضا معرفة وعلاقات وأشياء نافعة للإنسان. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهكذا محصت هذه الطائفة المؤمنة في العهد المكي، وكذلك في العهد النبوي المدني، حتى تأهلت لهذه المهمة العظيمة، مهمة نشر الدين وتبليغ الدعوة والقيام على هذه الأمة، حتى بلغوا الصين شرقا وبلغوا المحيط الأطلسي غربا. كان ذلك بطائفة مؤمنة قد تربت على الإيمان والتوحيد وعلى طاعة الله عز وجل. ومن ذلك حوز الأجور والدرجات العلى ودخول الجنة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابر. أي أن دخول الجنة طريقه الابتلاء والتمحيص، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كما قال الله عز وجل في حديث الإفك. ومن ذلك تكفير الذنوب. والإنسان يا إخوان إذا خلي من الخطايا والسيئات من خلال تكفيرها زكت نفسه وعلى فؤاده، فكان ذلك سببا من أسباب توفيقه أولا في القول والعمل، وقبوله ثانيا في الدعوة والتأثير بإذن الله عز وجل. ولهذا ثبت في الحديث: ما يصيب المؤمن كما في الصحيح من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا هو الراني يا إخوان على القلوب، يأتي على القلوب حتى يغطيها، كما جاء في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودة، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، فيصبح على قلبين أبيض بمثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية مقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يذهب بهاء الإيمان ونور البصيرة. ولهذا جاء في الحديث وحسنه الشوكاني رحمه الله في منتهى العرب، قال: أفضل الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على أسته وضعفه آخرون، لكن المعنى صحيح، أن البصيرة تأتي بشيء يقذفه الله عز وجل في القلب رضا من الله سبحانه وتعالى، ينتجه محض المحبة له ومحض الخوف والاضطراح بين يديه عز وجل، وهنا يقذف هذا النور بإذن الله عز وجل ويحصل هذا الانتفاع. ومن ذلك الصلوات من الله، الصلوات من الله، كما قال الله عز وجل في شأن أهل المصائب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فمن أمطرت عليه صلوات من الله عز وجل أن له أن يظل أو يزل أو أن لا يثبت في هذه الأزمات، ومن ذلك تحقيق العبودية لله عز وجل وسرعة الإنابة إليه، وهذا ظاهر. والله يا أخوان، الإنسان يصاب بالمصيبة فيلجأ إلى الصلاة، يمرض فيحرص على طاعة الله عز وجل، تصيبه الهموم فيفزع إلى الصلاة. هذا طبعا صاحب القلب الندي القريب من الله وإن كان فيه دخن. لكن بعض الناس، وهذا سمعته والله، يقول إذا أصابت الهموم لم أحب صلاة ولا عبادة ولم آنس بذكر، وهذا هو المصاب. نسأل الله عز وجل أن يحمينا من هذه المصيبة. أما الإنسان القانت المحب لله عز وجل ورسوله، إذا أصابه الهم والغم والمصيبة والكرب والأزمة فزع إلى الله عز وجل، وثبت في الحديث أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فتستشعر فقرك وذلك وحاجتك إلى الله، وهذا يا إخوان محضن تربوي إيماني يتربى فيه الإنسان ويصهر فيعود صحيحا كما كان. بل إن ابن القيم رحمة الله تعالى يرى أن بعض الذنوب لبعض من في قلبهم حياة في القلب أنها مطهرة مثل الحمى، وهم مطهرة في الذنب عياذا بالله. لا، حين يرتعش ويرتعد مثل الشجرة التي فيها ورق يابس فتتحات خطاياه من تعظيمه لهذه المعصية وخطرها. يقول مثل الحمى تصيب الإنسان وهي مرض ثم يصح منها، لأن الحمى إذا أصابت الإنسان كما يقول الأطباء جهاز المناعة يعمل فيحضر جميع أنواع الأدوية الموجودة في الكبد، فمع هذه الحمى تشفى أمراض وعلل كثيرة. بعض الناس مريض 10 سنوات مريض ثم تصيب حمى جديدة، ما الذي يحدث له؟ يشفى من أمراض أيضا كثيرة. وكذلك يا أخوان الأزمات والمصائب والنكبات إذا أصابت المؤمن كانت سببا لتحقيق عبوديته لله عز وجل وحده، ومن ذلك التصديق بوعد الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ذلوا انخذلوا خافوا لم يثبتوا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتصديقا. وهكذا تكون يا أخوان الأزمات والنكبات والنوازل سبب من أسباب مراجعة الإنسان ربه وتصديقه وعده. ومن ذلك مراجعة الأمة لنفسها وسعيها إلى سبيل قوتها. الأزمات تتتابع فتؤدي إلى السؤال والبحث عن المخارج الصحيحة الشرعية. هل فعلت أزمة غزة مثلا القريبة مثل ما فعلتها الأزمات السابقة للأمة في حياة القلب الإيمانية وحياة القلب التوعوية أيضا من النواحي الاجتماعية والسياسية وغيرها؟ والله عز وجل يجعل للنصر سننا ظاهرة وسننا باطنة، وهكذا تعد الأمم من خلال الأزمات والنكبات والمصائب ليكون لها فلاح آخر، سواء كان كما ذكرت باطن وخفي لا يعلمه إلا الله تمحص به الأمة ويمحص إيمانها، أو كان ظاهرا بالسنن الاجتماعي كما قال ابن خلدون رحمة الله تعالى عليه. يعني انظر مثلا أحداث أفغانستان ماذا فعلت الصومال، انظر أحداث بلد معين سياسية ماذا فعلت البلد الآخر. هي تصهر الأمة وتعدها لتنير دربها وطريقها بإذن الله عز وجل في النواحي العلمية والشرعية والنواحي الإيمانية والتربوية والنواحي أيضا السياسية والاجتماعية. فالأمة من خلال أزماتها تراجع نفسها في إيمانها وفي علمها وفي نظراتها الشرعية، وتراجع نفسها في سياساتها بما يوافق شريعة الله عز وجل. ومن حكم الأزمات إغراء الكافر والمنافق حتى يتمادى، فإذا تمادى الكافر والمنافق قوى الكفر والطغيان والنفاق كان سبيلا لقصمها أكثر، تنتفش ويزداد طغيانها ويزداد كبرها وظنها بنفسها حتى يقسمها الله عز وجل وهي في أقصى درجات عليائها وكبرها. ومن ذلك الإيمان بالقضاء والقدر، ومن ذلك تحقيق الولاية لله عز وجل والإمامة. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. هذه أهم وأبرز الملامح الشرعية والإيمانية والتربوية المتعلقة بالأزمات، وأختم بأحكام سريعة تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل الشرعي مع الأزمات من خلال قنوت النوازل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الأحاديث، منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية قال عصوا الله ورسوله، هذا في صحيح مسلم وفيه لفظ أيضا في الصحيحين. وحديث أنس رضي الله عنه أيضا أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان أنهم استعانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر القصة التي ذكرناها منذ قليل، قال فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن هذا القرآن رفع أي نسخ، أنهم قال بلغوا عنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، هذا قصة أهل بئر معونة أخرجه البخاري. وأيضا في البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان القنوت في المغرب والفجر، وتأمل الحديث أنها كانت في الصلوات الخمس كما سيأتي في سياق هذه الأحاديث. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر والمغرب أخرجه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، هذا في البخاري. حديث أبي هريرة قال كان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح، هذا في المتفق عليه. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، هذا حسنه النووي وابن حجر وكذلك العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عليه. وهذا الحديث ابن عباس جمع الفرائض الخمس. ففي إذن فوائد يعني علمية سريعة، أولا مشروعية القنوت في النوازل مثل هذه النوازل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل في الصلوات الخمس كلها كما جاء في الحديث، أن عمر كان يقنت أيضا لما أن قاتل النصارى في الشام وغيرها بدعاه الذي اشتهر عن اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، الحديث أو الأثر. أن القنوت يكون في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، وهناك منهج البخاري أنه يقول باب القنوت قبل الركوع وبعده، ثم ساق في ذلك حديث أبي هريرة وحديث أنس وغيره، وساقها أيضا في القنوت في الوتر أيضا، فكأن منهجه أن القنوت له حكم واحد سواء كان في النوازل أو في الوتر، أنه يشرع قبل الركوع وبعده، وأن لا يطيل، فقد ثبت في حديث أنس أنه هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم بعد الركوع يسيرا، أخرجه مسلم. ألا يدعو في غير النازلة، فما يدعو أيضا في أشياء أخرى، وإنما يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين ودعا على من اعتدى عليه. أن استمراره وقطعه بحسب الحال، والصحيح أنه لا يتوقف بشهر إلا إذا انقطعت وكان هناك أذية من الكفار، فلو قنت إلى شهر فلا أرى في ذلك بأسا، يعني مثلا لو قنت بعد بداية أحداث غزة إلى شهر بعد بدايتها، وبعضهم يقول بعد نهايتها، فهذا دعاء على الكافرين وما فعلوه بالمؤمنين، فله وجه أن يعتبر الشهر في ذلك إذا انقطع، أما إذا لم ينقطع فهو يستمر. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي دل على اعتبار الحال أنه قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده، يقول في قنوته ثم ذكره، قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت أرى، هذا فقه من أبي هريرة، أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم، قال فقيل وما تراهم، قال فقيل يعني ولماذا، قال أو ما تراهم قد قدموا، أي من دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه ليس لقنوت النوازل صيغة معينة فيتكلف الإنسان، بل يدعو بحسب الحال. ومن ذلك أن يسمي من يدعو لهم ويدعو عليهم كما مضى في هذه الأحاديث، يدعو على اليهود، يدعو على النصارى، يدعو على المجوس، يدعو على معينين ممن آذى المسلمين، أو أن يدعو لمسلمين معينين، لأهل بلد معينة أو لأفراد معينين. كل هذا قد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن يؤمن المأمون على المأموم على دعاء الإمام. ومن ذلك أن يرفع الإمام يديه والمأموم له تبع. وقد ثبت هذا في حديث أخرجه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن حديث ابن عباس أنه قال: ويؤمن من خلفه. وأما رفع اليدين ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط وجده عليهم، أي على القراء الذين قتلوا في بئر معونة. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم. أخرجه أحمد بإسناد قوي، وهذا فيه الدلالة على مشروعية رفع اليدين خلافا لمن قال بأنه غير مشروع. كما ثبت في البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء رضي الله تعالى عنه. نسأل الله عز وجل أن يخرجنا من كل أزمة بإيمان، وأن يعيننا على طاعته ورضوانه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي وسلم على رسول الله. أحسن الله إليك شيخنا، وكتب الله أجرك ورفع الله قدرك. هذا سائل حفظك الله يسأل يقول: ما ضابط النازلة التي يشرع لها القنوت؟ نعم، ما قنت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما يقع من الأذية والقتل والصد عن دين الله عز وجل للطائفة المؤمنة، ويدخل في ذلك أيضا في باب القياس ما شابهها من هذه الأحوال مما يكون فيه عمل للكافر، ويكون فيه سبب بإذن الله عز وجل لإنجاء المؤمن من عمل ذلك الكافر. ولهذا استمر المسلمون على هذا، ويقع هذا في الحروب، ويقع في الاعتداءات الكفار في كل مكان. هذا هو الضابط لها، والله تعالى أعلم. أما الكوارث الطبيعية وغيرها فلا يظهر أنها تعدى إليها، ليست من جنسها. ولكن هذه سبيلها ماذا؟ الدعاء، الدعاء في الجمع، الدعاء أدبار الصلوات، إذا ذكر الإنسان بأحوال المسلمين في مكان أو في نازلة من الكوارث الطبيعية مثل الرياح والعواصف والفيضانات ونحوها، فهذا سبيله هو الدعاء، وليس القنوت الذي ورد بصيغ تعبدية محضة تفعل بحسب الوارد حتى لا يدخل الإنسان في باب البدعة، والله أعلم. حسن الله إليك. فضيلة الشيخ يسأل هذا ويقول: هل يؤخذ حكما شرعيا في نازلة حادثة الإفك بأن يستشار الصغير كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة في ذلك؟ نعم، هذا من مما يؤخذ من هذه القصص وهذه الأخبار، وهذا قد يعني ثبت في أحوال كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته. وأهل الشورى لا يشترط أن يكونوا كبارا، فربما أشار من هو صغير في السن، وقد أدخل عمر رضي الله عنها ابن عباس وهو لم يبلغ 18 رضي الله تعالى عنه مع أهل الشورى يسألهم ويستشيرهم. نعم، حسن الله إليك. هذا يسأل يقول: هل يعمم في القنوت أي الدعاء على جميع الكفار كما دعا نوح عليه السلام: رب لا تذر؟ يعني هذه مسألة أيضا بحث وخلاف بين العلماء والفقهاء، وهي مسألة فقهية في تصوري، لكن الذي ينجي الإنسان في هذا الحقيقة متابعة النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على أعيان، سواء أعيان قبائل ممن تواطؤوا وتضامنوا لأذية المسلمين وقتلهم، أو على أعيان أفراد، أو لأعيان أفراد. يعني بعض أهل العلم من المعاصرين يرون أن الدعاء بالعموم أنه ليس مشروعا، بل يرونه من الاعتداء في الدعاء، وهذا له وجه في الحقيقة. لأنه يلزم من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء للمشركين، وسأله جبريل أن يطبق عليهم الأخشبين فترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويلزم من هذا إذا دعا على كل، يعني يتصور كل كافر، أن يدعو على زوجته النصرانية، ويدعو على من ساعده من المسلمين، مثل لو يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم يتصور يدعو على أبي طالب أن يهلكه، وهو لم يدعو على المشركين أن يهلكهم حين يعني عرض عليه جبريل أن يبيدهم ويهلكهم. وكذلك أيضا تأيد هذا بهدي عمر رضي الله تعالى عنه، اللهم قاتل الكفرة أهل الكتاب الذين، وذكر وصفهم، يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، إلى آخر الأثر الذي ثبت في البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه. فهو ذكر لهم وصفا. ولهذا نقول إذا أراد الإنسان أن يتبع الأثر في هذا ويتبع السنة، أن يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعين من الأفراد والأمم، أو لمعين، أو أن يدعو لمعين من الأفراد والأمم لينجيهم، وكما فعل عمر حين دعا أيضا بهذه الطريقة، والله أعلم. نعم. صلى الله إليك. هذا يسأل يقول أريد فضيلة الشيخ أن تذكر مرة أخرى الدليل في رفع اليتين في قنوت النوازل. نعم، ثبت هذا في السنن في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ويرفع يديه، وهذا قد حسنه ابن حجر رحمه الله والنووي والألباني أيضا، أظنه في صفة الصلاة، فترجعون إليها بلفظها. نعم. صلى الله إليك. يقول هل يصح أن يقال أن النوازل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي فتن محصتهم، أي محصت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أم يقتصر على أنها محصت الصحابة فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني التمحيص للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون هذا برفعة الدرجات، ويكون هذا بنوع من التعليم الذي يريده الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وكان يحتاج إلى هذا الوحي ويحتاج إلى هذا العلم، والله عز وجل حين جعل ذلك له صلى الله عليه وسلم. والتمحيص لا يقتصر فقط على تكفير الذنوب والخطايا، بل حتى مجرد التعليم والتربية والتعويد، كل هذه لها أثرها. وكما قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ماذا؟ ما نثبت به فؤادك. فما قال النبي لا يحتاج إلى التثبيت ولا يحتاج إلى الإعانة ولا يحتاج إلى التسديد، بل هو يحتاج إلى ذلك. وهكذا كان صنيع الله عز وجل معه صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه رضي الله تعالى عنهم. أما موضوع الذنوب فليست هي المقصودة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التثبيت هذا مقصود. نعم. أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول ما هي أعظم نازلة نزلت في عهد النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة النوازل لا تستطيع أن تقول أن هناك أفضلية مطلقة أو أعظمية مطلقة، أن هناك نازلة هي أعظم من نازلة أخرى، لأن هناك نوازل في بيته أعظمها الإفك نفسية مثلا، وهناك نوازل عظيمة ولم يكن لها آثار بحمد الله عز وجل بل آثارها حسنة. غزوة الأحزاب كانت عظيمة وكانت جليلة وأثرها يعني عظيم، والنزلت ووقعت على الأمة عظيمة. من جهة أخرى، من جهة مصالح الدعوة ومن جهة الأسى على أصحابه صلى الله عليه وسلم، قصة بئر معونة، لكن ما هي أعظمها بإطلاق؟ هذا شيء يقدره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأصحابه، لا تستطيع أن تقيس هذا في نفوسهم، في نفسه صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. صلى الله عليك. يقول كما تعلم يا شيخ أن الإنسان يقضي معظم الوقت في الساعات الطويلة في عمله الوظيفي، وقد دعوت أصحاب زملائي في العمل حتى ملوا مني، وكنت لا أحب أن أثقل عليهم، فكيف أتعهدهم من حين إلى آخر؟ نعم، طريق الدعوة يا أخوان أمثال هؤلاء لا سيما الزملاء وغيرهم ممن يخالطهم الإنسان، هو بأمرين. الأمر الأول أو بطريقين. الطريق الأول هو الطريق طويل المدى، وهذا يبدأه الإنسان في الحقيقة بالصداقة والإهداء والعلاقة والزيارة، تكثيف العلاقة مع هؤلاء، التبسط معهم، مداعبتهم، الإهداء إليهم، فهو بهذه الطريقة يصل إلى قلوبهم ويستطيع أن يوصل بعد ذلك ما يريد إيصاله من أمور الدعوة والخير بطريقة غير مباشرة، وهذا تأثيره أعظم. النوع الثاني أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بهذا الجهد طويل المدى، فعليه أن يبدأ بالنصيحة المباشرة. يعني بعض الناس يقول أريد أن أبني، أريد أن أكون علاقات، وما كون علاقات، ما فعل شيء، وتركه لا ما أمرهم ولا نهاهم ولا نصحهم. ولهذا يعمل الإنسان أقول الطريقين، أن يعمل بالطريق المباشر فيما يخشى فواته حتى يبرئ ذمته بالنصيحة والمبادرة. وليس بالنصيحة يا إخوان بالضرورة بالمباشرة، يا أخي إذا هديت له كتيبا أو شريطا أو مطوية صغيرة أو ذكرت ما فعله في مجلس من غير ما تشير لفلان، بعض الناس يفعل كذا وكذا وبعض الناس يقول كذا وكذا، وتهتب المناسبات للتأثير وإيصال الأفكار إلى الآخرين، هذا في الحقيقة من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. لكن ما يقول الإنسان هذا وهو ما عنده منهج طويل المدى لهم أصلا، فإذا يبادر إلى النصيحة، رأى خطأ نصح، رأى منكرا أنكره، رأى إهمالا لواجب بينه، حتى يأتي بأمر الله عز وجل في الأمر المعروف النهي عن المنكر. نعم. أحسن الله إليك. يسأل ويقول هل يجوز تقديم الأذان في المساجد عن التقويم المعتمد بخمس دقائق؟ يعني الحقيقة لا يجوز الأذان إلا مع دخول الوقت، هذا هو الحكم الشرعي. لكن هل التقويم يدل قطعا ويقين على دخول الوقت؟ الجواب لا. لكن هل عندك أنت قطع ويقين على ما هو خير من التقويم؟ إن كان كذلك فنعم. إذا كنت في مكان ترى الشمس وهي تغرب حتى يذهب حاجبها وتغيب في الأفق وليس هناك جبال ولا عمارات، ثم غابت الشمس غيابا ظاهرا وبقي دقيقتين على الأذان، لك أن تؤذن. لكن الحقيقة من باب السياسة الشرعية ومنع الاضطرابات عند الناس ألا تفعل، لا يغيرك أن تبقى دقيقة أو دقيقتين تنتظر حتى يؤذن المؤذن. أما أن تؤذن قبل الأذان وأنت ما عندك قطع ولا عندك غلبة ظن بشيء فهذا عبث، فأرانك تعمل بالتقويم إذن. لكن أتكلم على إنسان يدري أن الشمس غابت أو يدري أن الفجر قد ظهر أو يدري أن الشمس قد زالت، يعلم بطرق معينة، وأنا لو أذن قبل التقويم ففعله حسن لكن أو لا بأس به، لكن أقول من باب السياسة الشرعية أن يؤخره دقيقة أو دقيقتين حتى لا يؤثر على الناس، يؤدي إلى الاضطراب لا يحتاج إليه. نعم. أحسن الله إليك شيخنا، وكتب الله أجرك ورفع الله قدرك وجزاك الله عنا خير الجزاء. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.